سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين أن هذا الحديث رواه أو اتفق عليه البخاري ومسلم، وبين قول الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن الحديث حديث حسن صحيح؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا تعارض بين قول الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح وبين تصحيح الإمامين رحمهم الله لهذا الحديث. والسبب في ذلك أن قوله حسن صحيح على المختار عند العلماء رحمة الله عليهم أن الحديث الحسن يأتي على وجهين: الوجه الأول أن يكون حسنا مرتقيا إلى درجة الصحيح، والوجه الثاني أن يكون دون ذلك فيكون حسنا ولا يرتقي إلى درجة الصحيح. فإذا قال الإمام الترمذي حسن صحيح أي أنه بلغ درجة الصحة، ثم يتفاوت ما حكم الترمذي بكونه قد بلغ درجة الصحة إلى ما بلغ أقصى درجات التعديل والتوثيق، فحينئذ لا إشكال، وبين ما هو دون ذلك فالتعبير مطلق من هذا الوجه، فيكون الترمذي قد عبر بالعموم لثبوت النص، والتعبير بالحسن لا يستلزم أن الحديث قد نزل إلى درجة الحسن، وإنما كان العلماء رحمهم الله يعبرون بالحسن ويعنون به ما دون الصحيح، ثم إنه ارتقى إلى درجة الصحيح بقوله حسن صحيح. وهذا يختاره جمع من المحققين، ومنهم الحافظ ابن دقيق العيد عليه رحمة الله، والله تعالى أعلم.